وبيرجعوا عم يدمعوا يتأسفوا ويتوجعوا بعد ما باعونا وفلوا تركوا القلب بوجعوا بعد ما باعونا وفلوا تركوا القلب بوجعوا نسيوا شو نادي You sure.